اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان في سيارة بتعمل إعلان في الشوارع، تعلن عن إيه؟ من سمع الإعلان كان في الشارع، سيارة ماشية في الشارع حسب اسمها. طيب لما نقول اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، ما المقصود بالضعف؟ هل ضعف الأبدان أم الضعف في الوفاء بالحقوق؟ لأن الضعف فيه نوعين، ضعف مادي وضعف معنوي. الضعف المادي في الجسد بالصحة أو في المال بالقلة أو في التعبير باللسان لمن لا يستطيع، ضعف برضه عضوي أو ضعف في الحركة يتوقف على الصحة أيضا، أو ضعف في الرأي أو ضعف في الرؤية. الرأي يعني يقول الرأي يطلع مش صواب، وضعف الرؤية يرى الأشياء على غير حقيقتها فلا يدرك حقيقتها. هذه الألوان من الضعف لا يخلو واحد عند منا من بعضها أو من جلها أو قد يكون من كلها. ومن الضعف أن ترى لله حقا ثم لا تستطيع أن توفيه، وحقوق الله كثيرة، حقوق الله عليك كفرد من عبادات وما يأتيك من تعاليم من أمر أو نهي. وقد يكون لله حقوق في إقامة شرعه وإحقاق الحق بكلمة تقولها أو بحركة تتحركها نصرة لدين الله. فإن كان ذلك عن ضعف وعدم قدرة عاجز، فأن نسأل الله أن يرحم ضعفنا. وإن كان من ضعف في القلب والنفس بجبن أو خوف، فنسأل الله أن يرحم ضعفنا. وإن كان ضعفا من استضعاف من الغير، فنسأل الله أن يرحم ضعفنا. إن كنا مقصرين فأجبر تقصيرنا بكرمه وعفوه ولطفه، أو يرفع عنا المحن التي تحتاج منا إلى قوة فنعجز ونضعف عن الوفاء بحق الله فيها. هذه المعاني لو استحضرناها في الدعاء يكون الأمر أصوب وأصلح وأرجى في القبول إن شاء الله. واحد يقول لي ثلاثة من دول، سيب البدن والجسم واللسان لقد هات ثلاثة في المعنويات. ما الضعف النظري؟ الرأي والرؤية. الرأي والرؤية القصد به أن لما تقول رأي في أمر معين تبقى الأمور واضحة، يبقى رأيك يطلع صواب، تحكم على هاي تقول ده الموضوع ده يمشي بطريقة فلانية يطلع رأيك صح. والرؤية أنك ترى مشهد أو موقف أو ترى تصرف أو حدث فتحكم عليه حكما صحيحا بما يوافق شرع الله، بما يوافق شرع الله. وذا تبنى على يبنى على رؤية صحيحة بمعنى يكون بصيرة وإدراك لمعنى الأشياء وحقائق الأشياء، ده الرأي والرؤية. ضعف فيه في تحصيل العلم، في تحصيل العلم أي الوفاء بحق العلم من عمل أو تعليم ونشر، هذا ضعف. نعم نعم، ضعف في نصرة الإسلام بالكلمة أمرا أو نهيا أو بالجهاد بالمال أو النفس أو بإعلان كلمة الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معناه لا تحقروا أنفسكم، لا تحقروا أنفسكم. قيل كيف نحقر أنفسنا؟ قال ترى لله عليك في الحق مقالا ثم لا تتكلم به. يبدأ ضعف، يعني إنسان بيبقى مش محترم، ما بيحترمش نفسه، يعني إنسان ما بيحترمش نفسه يبقى إيه؟ يعني ضعيف أو عاجز أو جبان، وكلها أنواع من الضعف. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. أو ضعف في مواجهة الفتن، في مواجهة الفتن يقوي ضعفنا في أن نستطيع في مواجهتها ومقاومتها أو يصرفها عنا، يصرفها عنا، يرحم ضعفنا فيصرف عنا ما لا يوافق ضعفنا مقاومته. أو ضعف في نصرة المظلوم، الوفاء بالحق يعني الحقوق. قول الله سبحانه ويستنبئونك أحق هو، الوفاء بحق الله إلى تعاليم أمر الله ونهيه. الله سبحانه بارك الله فيك. قول الله تعالى ويستنبئونك أحق هو، الكلام ده متعلق بالدعاء اللي بندعوه، بالدعاء اللي بندعوه، عشان لما ندعو الدعاء يبقى في ذهنك هذا الكلام، مش الضعف ما أنا مش قادر أقول، مش هو ده بس، ده ده يبقى في الفقسة وفي الفروجة وفي الجحش وفي الغنم وفي مش عارف ايه. لا لا لا لا، الضعاء الأضع. الإنسان له كيان مركب، مركب من عقل وقلب ونفس وبدن وجوارح، إنما الإنسان كرم بما ميزه عن غيره من المخلوقات. لا حول ولا قوة إلا بالله، بيعمل إعلانات عن مش عارف عن إيه، عن أفلام ولا مش أنا عارف يعمل إيه، أنا عارف ولا عن أفلام ولا أقلام ولا أكلام، الله أعلم. قول الله عز وجل ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أي يطلبون منك أن تنبئهم عن الأشياء التي لا يعرفونها، وغالبا كما قال العلماء أن كلمة أنبأ أو النبأ يكون عن أمر خطير أو مهم، يعني ذو فائدة عظيمة، يعني النبأ هو الخبر ذو الفائدة العظيمة عن ما تساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ يحدث به علم، إذا أخبرك يحدث لك به علم أو غلبة ظن بمعرفة. فيستنبئونك السين، زي ما احنا عارفين السين والتاء للطلب، يعني يطلبون منك أن تنبئهم عن أشياء معينة. فهنا قال ويستنبئونك، يقول ربنا عز وجل ويستنبئونك أحق هو، أحق هو أي البعث والنشور والحساب، أي أن هؤلاء الضالين يطلبون منك أيها النبي الكريم تهكما واستهزاء أن تخبرهم عن العذاب الذي وعدتهم به أهو واقعهم واقع بهم حقيقة أم غير واقع، أنك تخيفهم وليس له حقيقة. هم يسألون زي ما تكرر في السورة في غيرها في سؤالهم عن اليوم يوم القيامة وعن الحساب عما ترتب على يوم القيامة من عذاب للكافرين والمجرمين، ويستنبئونك أحق هو، أحق هو بصيغة السؤال يعني، قل إي وربي، وكلمة إي جواب بمعنى نعم، ويعني تصديق في الإجابة بمعنى التصديق أي بمعنى نعم، إلا أنه كلمة إي وربي تستخدم في حالة القسم، لما واحد سأل سؤال أرأيت فلانا؟ نعم. أرأيت فلانا؟ لا. ألم ترى فلانا؟ بلى رأيته. ألم ترى فلانا؟ لم أرى. للإجابة في السؤال العادي، رأيت ألم ترى فعلت ألم تفعل ذهبت أصليت. أما في حالة المسلم يجيب بالقسم إي وربي، فقالوا لا يستعمل إلا مع القسم، أي قل لهم يا محمد نعم وحق ربي أقسم بربي إن العذاب الذي أخبرتكم به لا محيص لكم عنه ولا بد تلاقوه، ولا بد أنتم ملاقوه، إنه لحق. قل إي وربي إنه لحق، يبقى أقسم وجاب وسائل التأكيد إنه واللام لحق، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أخبره أن يقول لهم إي وربي إنه لحق. وتكرر هذا المعنى في آيات أخرى، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفيه آية مشابهة، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، وربي الذي أؤمن به، فإن آمنتم به فنعمت وإلا لتلقون ما تستحقون، وما أنتم بمعجزين أي سيجمعكم ليوم الجمع لا ريب فيه، وليحاسبنكم على ما كان منكم لا يخفى عنه شيء مما كنتم تعملون. فما أنتم بمعجزين، لن تعجزوا ربكم ولن تعجزوا ربي في أن يجمعكم، زي ما قلنا أن المؤمنون أن المؤمنين من الجن قالوا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن اعتقدوها مجرد ما آمنوا اعتقدوها فهموها، لكن الكفار لا يفهمونها لا يعلمون لا يعقلون. فيخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمع لا ريب فيه وأن الحساب آت وأنهم لن يعجزوا الله هربا ولن يعجزوه طلبا سبحانه وتعالى جل شأنه. وقد أكد سبحانه وتعالى الجواب عليهم بأتم وجوه التأكيد، لو إن القسم وإن ولام، قل إي وربي إنه كلمة إن لما تذكرها لما تقرأها أو تسمعها إن وأن معناها الكلام مؤكد، كلام مؤكد. واللام بعدها لام توكيد، يعني لو اللام ذكرت وحدها من غير إن توكيد لتبعثن. وبعدين ثم لا ثم لتنبؤن، ثم رقيقة، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لام هنا لام هنا لام يسموها لام القسم أو لام التوكيد في في في في لما تأتي مع القسم بدأ أنواع القسم. ليه التوكيد وليه القسم؟ قال لك لأن الكفار أنكروا هذه الحقيقة أشد الإنكار وجادلوا فيها جدالا كثيرا وأصروا على إنكارها، فلما إن كان إنكارهم شديدا وفيه إصرار جاءت الإجابة بما يتلاءم مع إنكار ليؤكد الحقيقة وليزيح الجحود والإنكار من قلوبهم. إن كانوا منكرين حقيقة مكذبين حقيقة يزيح هذا التكذيب، وإن كانوا جاحدين يعني عارفين وبيجحدوا ومترددين يبقى يزيح هذا التردد وهذا الجحود من نفوسهم. وفيه يعني بعض العلماء علق وقال إذا كان عامة المشركين والكفار كانوا مكذبين يسألون سؤال تكذيب، فبعضهم كان يسأل سؤالا حقيقيا من أجل العلم، بمعنى أنهم كانوا يستنبئون النبي صلى الله عليه وسلم للتحقق وللاستيثاق، يستوثق يعني مما سمعه عن أخبار يوم القيامة أو عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا محمد رشيد رضا رحمه الله رحمة واسعة وقال كان بعضهم يأتي فيستنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، أي يستخبر ويطلب الخبر لكي يتحقق ثم يؤمن بعد ذلك، أو ربما كان آمن فجاء ليتحقق ويستوثق ليرقى إيمانه لدرجة اليقين، لأن الإيمان لا يكتمل إلا باليقين في الحساب والبعث ويوم القيامة. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بعدين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يوقنون تكرر في القرآن، اليقين معناها أعلى درجات الإيمان والثقة. الدرجة الأعلى درجات الإيمان يعني قد يؤمن الإنسان بيوم الحساب ووجود حساب ويوم القيامة، لكن يمر على خاطره كالطائف لحظات كده يفتشر وبعدين ينسى. ولما تسأله يقول لي فيه بعث حساب يقول لك نعم فيه بعث حساب، إنما شو واحد يوقن بهذه الحقيقة ولا تبرح قلبه ولا عقله أبدا. واليقين في يوم القيامة هو الحارس للإنسان في إيمانه وفي عمله. اليقين في يوم القيامة هو الحارس للإنسان، يحرس إيمانه ويحرس عمله، بمعنى أن اليوم من اليوم القيامة هو اللي تلقاه حريص وعنده عزم وعنده إرادة عنده همة عالية في العمل الصالح، لأنه يستعد للقاء الله، مش يستعد للقاء الله. والذي يوقن في يوم القيامة يعني تجده لا يعصي الله ولا ينحرف عن الخط الذي رسمه القرآن ورسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا انحرف بادر ورجع باستغفار وتوبة، لأنه يوقن بلقاء الله. وهذا الذي ذكر في أحاديث صحيح كثيرة وفي مواضع من القرآن، أن الإنسان المؤمن صاحب اليقين الراسخ إذا تعرض لفتنة أو لمعصية يقول إني أخاف الله. قالها الولد الصالح الأول لآدم هابيل: إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار والعياذ بالله. يبقى كان موقنا أخاف الله، مش عايز يعني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. قالها حقيقة، لكن فيه شيطان، الشيطان إبليس قالها كذبا بغزوة بدر، فلما تراءت الفئتان نكث على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف، إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. بيخدعهم يعني، بيخدعهم وهو جبان عليه لعنة الله. طيب إذن اليقين، اليقين أعلى درجات الإيمان. بعض الصحابة، بعض الصحابة وبعض الذين كانوا يستنزئون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوه يعني ويسألوا عن أخبار القيامة أو عن أخبار الرسالة كانوا صادقين. وأشار الحديث، فلما لقيت أن الشيخ أشار الحديث، الحديث سمعناه قبل كده لكنه حديث يعني تشتاق له النفوس شيقة، ورواه الإمام مسلم ورواه البخاري ورواه الإمام أحمد وروي في غير ذلك. أنا أذكر رواية المسلم وإن كان في زيادات في غير مسلم سنذكرها إن شاء الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فيما لا حاجة لنا به. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها إن الله غفور حليم. وهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسأل ويجيب، بل في الحديث المشهور بتاع النزل اللي اتكلمت عنه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم، النبي قال سألوني عليه الصلاة والسلام. فعشان يقول لك كيف يعني، مرة يقول لك سألوني، إذن لما يقول لا تسألوا ونهينا أن نسأل يبقى عن الأشياء اللي هم مش محتاجين ليها، السؤال اللي أمور لا يحتاج الإنسان إليها، أو السؤال التعنت. نهينا يعني لا يصح إنسان أن يسأل يعني صح يعني العالم أو المتكلم بالعلم لا يسأله تعنتا عشان يعجزه أو عشان يقول لك أشوف يعرف اختباري أشوف يعرف ولا ما أعرف، يسأله لكي يختبره. شوف أعرف ما أعرفش، أنت مش محتاج للسؤال وما تسألش، إنما عشان تسأل واحد عشان تختبره وهو يتكلم بالعلم دي مش مطلوبة. أنت تسأل واحد تختبره لما يكون تلميذك في المدرسة ولا تلميذك في التعليم، تسأله تختبره من حقك عشان ترجح بينه وبين غيره، إنما تسأل واحد عالم أو متكلم بالعلم تعنتا أو تجربة تقول أشوف يعرف ولا ما يعرفش هذا ممنوع. ولذلك اللي يسأل الناس تجربة لا يتعلم أبدا، يحرم العلم، لأن السؤال تجربة والسؤال تعنت بيخرج من نفس خبيثة، فالنفس الخبيثة لا تستقبل العلم، يكون القلب مظلما فلا يستقبل العلم والعياذ بالله. ولذلك في ناس تسمع للعلم استماع المجرد، يقعد في مجلس العلم أو يسمع العلم يقول أشوف ده ينفع ولا ما ينفعش، هذا الذي يسمع استماع المجرد لا ينتفع، لا يوفق للانتفاع. وفيه نفسيات كده، فيه عقول كده والعياذ بالله يسمع بس من أجل أن يقارن ويسيب الموضوع العلم كله، يسمع نص ساعة وثلث ساعة وساعة ويسيب الموضوع كله ويجي عند نقطة معينة كده ويقول لك دي معناها ايه وليه، ولما فلان قال وقال فلان عاش يبقى كأنه ركز كل المسألة في حتة الايه الانتقاد، كأنه يتصيد النكات أو النقاط التي يختبر بها ويتجرب بها، ودي مصيبة لا ينتفع صاحبها. وهذا نهاية نوع من الناس لا تحمل العلم، لا تحمل العلم، لأن العلم يطلب تجربة ولا تعنتا. ودي من وصايا الصالحين، ومن خلال القرآن الكريم أيضا، من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في حديث النبي قال سلوني، لأن احنا بنشرح هنعلق على كلمة نهينا أن نسأل، نهينا أن نسأل. فاللي شرح الحديث قال السؤال بغير حاجة أو تعنتا أو تجربة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلوني، سلوني عما بدا لكم أو عن حاجاتكم، يبقى عن الحاجات وعما بدا لكم. إذا كان في سؤال يعني الصحابة ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل كان لا يصح الخوض فيها عشان يتعلموا رضي الله عنهم وأرضاهم ورفع درجاتهم وألحقنا بهم عشان يعلمونا. ما هو أصلا نحن قلنا للفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فترة كاشفة لنفوس البشر ولأحوال البشر ولحاجات البشر في العلم وفي العمل، وفي العمل استفدنا يستفيد منها البشرية إلى أن تقوم الساعة. يعني جماعة العلماء قالوا من فترة اللي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه وينزل فيها القرآن حوت كل العلوم التي تحتاج إليها البشرية إلى أن تقوم الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة ورسالته خالدة إلى آخر الزمان. فشاءت إرادة الله أن الجيل الذي يحضر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيه نوعيات من المسائل والاحتياجات والشخصيات والنفسيات، بحيث تسترد الأسئلة وترد الإجابات وترد الأحكام بالتدريج، ما نزلش مرة واحدة زي ما قلنا قبل كده. القرآن ما نزلش دفعة واحدة كده وقال خذوا اعملوا كل الموجود في الكتاب، ما يبقاش تربية تربية. والقرآن كتاب تعليم وتربية وتوعية وتوجيه، فعشان يبقى تربية ينزل المسألة والصحابة يعملوا بيها، يعمل مسألة ويصحوا بيها، يسأل سؤال ويرد عليه، مش كان السؤال خارج يقول لا مش مصحش، قف عند حد التربية، السؤال محتاج له يجيبه فيعمل به، يبقى تربية. والسامعون أيضا يتربون على ذلك. فلما قال نهينا أن نسأل، الشارح قال في غير الحاجة، لأنهم سألوا قبل ذلك ثم قال لهم رسول الله سألوني. الحديث عند مسلم والبخاري أيضا عن أبي موسى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، سألوا سؤال كويس أجابهم، سألوا سؤال أجابهم، سؤال في موضعها أجابهم، لكن بدأ بعض الناس اللي قاعدين إيه يسألوا أسئلة عجيبة. فلما أكثر عليه ثم قال للناس غضب عليه الصلاة والسلام، ثم قال للناس سلوني عما شئتم، بس قالها في غضب عليه الصلاة والسلام، سلوني عما شئتم. قال رجل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب المواقف والدعابات وصاحب المواقف العجيبة، قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال كويس مشت جت يعني جت بستر الله أبوك حذافة. فقام رجل آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم. وفيها حديث قالت إن فيه بعض الناس كان بيسأل من أبي، لأن في الجاهلية كان إيه حدش يعرف أبوه مين، زي دول الغرب دلوقتي البلاد اللي فيها جاهلية تاني دلوقتي، وفي الزنا منتشر والصداقات بين المرأة والرجل حاجة عادية، فمحدش يعرف أبوه. قال لما تجد، يعني سبحان الله، يعني حتى لما تجد في ثقافاتهم ولما تسمع عن أخبارهم مثل سبحان الله، يعني نادر لما يقول لك أسرته وقفت مش عارف إيه، أسرته تطالب مش عارف بإيه، نادر لما يقول لك أسرته، إنما هناك سبحان الله زي منطلقين كل واحد في حال زي إيه كالحيوانات والعياذ بالله، ما فيش انتماء، ما فيش ارتباط، الارتباط والانتماء والقوة والتماسك اللي جاء بها الإسلام. فالجاهلية كانت كده. فلما كان يقول من أبي عاوز يعرف فعلا من أبوه، يعني هل كان، لأن قبل الإسلام كان فيه زنا وما كانش حد يعرف الحلال والحرام، ودي من ضمن الضلالات والعمل اللي كانوا عليه. فجاءهم القرآن نورا، جاءهم النبي نورا، وجاءهم الإسلام نورا فنور، إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعضهم كان بيسأل وأمه تعاتبه لما يرجع البيت يقول لي أنت بتسأل بس للخزي والعار، أنت عارف قبل الإسلام كنا بنعمل إيه، ما كانت الأمة مش كويسة ليه تسأل. فلما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى النائب الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، رأى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأى الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله، رضينا بالله تعالى ربنا بالإسلام ديننا أبو محمد نبينا رسول. رفع صوت عشان كل الإيه حد يسأل ثاني، بدل ما يقول اخرة فلان ما تكلمش فلان بقى السؤال، واللي زي ما احنا ساعات نغلط ونقول لا. قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، ثم قال رضينا بالله تعالى ربنا بالإسلام ديننا بمحمد النبي ورسولا. يكفي، وما دام نبي ورسول يبقى ننتظر لما هو يقول ما نبغاش نسأل أسئلة تزيد. فهنا أنس يقول نهينا عن المسألة، ثم نهينا عن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. طبعا العاقل يبقى يسأل عن مسائل إيه مفيدة مفيدة. كأن الصحابة رضي الله عنهم لما نهوا عن المسألة كانوا يتحرجون حتى عن المسألة السؤال العاقل. الواحد يتردد ويتماسك ويحاول إيه يعني إيه يتريث قبل أن يسأل، لم تكن الحاجة ملحة لا يسأل. فكان يفرح الصحابة لما يجي واحد من البادية، وأهل البادية لهم جرأة، وبعدين إن كان عاقلا هيسأل أسئلة نستفيد بها. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية قال يا محمد، أول إيه أول بداوة، أول بداوة دليل البداوة يعني. ولذلك رواية الإمام أحمد وغيره قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، دخل بالجمل وإيه برك الجمل في الجامع فعقله، ثم قال أيكم محمد؟ واضح انه يعني ايه هو لو قعد دقيقتين كان عرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو قعد بس لحظات يقعد بس وبعدين تبان العلامات، يبان القمر ويبان البدر ويبان الشمس ويبان النور ويبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف عبد الرحمن، اللهم اشف عبد الرحمن، اللهم اشف عبد الرحمن، اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم صل على سيدنا محمد. لو انتظر لحظات كان عرف من هو محمد، لكن هو جاي ايه سخن ويعني جاي يعني متحمس للانتفاع بالعلم. ثم قال ايكم محمد، وفي رواية ايكم محمد رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. والكلام ده يدل على ان النبي كان يعني ريح شوية ومتكئ وسط الصحابة كده بينهم، فغير متميز لا في مجلسه ولا في موضعه، يعني قاعد معهم زي أي واحد كده. فبالتالي دعاه لأن يسأل، يعني مما يعني دخل متكئ بين ظهرانيهم يعني بين أصحابه. والشراح قالوا إيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه أو يتكئ بين أصحابه وربما أولاه أحدهم ظهره. يمكن يكون قاعد واحد قدامه إيه ظهر واحد ثاني قدام النبي عليه الصلاة والسلام، وربما أدار بعضهم له ظهره مما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، هذا النبي عليه الصلاة، هذا الرجل الأبيض المتكئ. شوف مصلحتك، شوف انت عايز ايه. فقال الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني إيه أنا سمعتك، اسأل وإحنا أنا معك يا ابن عبد المطلب قد أجبتك. هو لو يعني حتى لو قال يا محمد ممكن يقول لي نعم يا ابن عبد المطلب قد أجبتك، يعني الجواب على قد إيه على السؤال يعني. فقال الرجل إني يا محمد سائلك، إني يا محمد سائلك فمشدد عليك في المسألة. يبقى رجل قاصد وعاقل ويبدو أنه بيقدم اعتذاره عن طبيعته وعن بيئته وعن أسلوبه في السؤال. إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، ما تزعلش مني. يبقى رجل عاقل برضه كويس، فلا تجد علي في نفسك، زعلت مني يعني من اسلوبي يعني. فقال سل ما بدا لك. فقال الرجل نشدتك بربك ورب من كان قبلك، الله ارسلك. ده السؤال الأول. لكن في رواية مسلم قال فجعل يسأله فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. جاءنا واحد من قبلك يعني، فقال لنا زعم أنك تزعم أن الله أرسلك. وكلمة زعم معناها يعني أنك تدعي، وقد يكون بالكلام بالحق، لأن قالك الزعم، لا الزعم معناها الادعاء بالحق أو بغير الحق، لكن استخدمت في الأحاديث واستخدمت في كلام العرب زعم فلان أي قال فلان ما هو أنه تكلم بالحق، لأن فيه أحيانا زعم يعني تدل على أن الكلام مش مؤكد يعني. وفي حديث بهذا المعنى بئس مطية الرجل زعموا، ما يبقاش كل أخبارك فيه الناس قالوا قالوا قالوا قالوا، لما تتيقن الخبر قول إن حصل كذا وكذا، مش كل حيقول زعموا زعموا زعموا. بئس مطية الرجل زعموا، يعني ما ينفعش كل أخبارك تجي عن طريق كلمة سمعت وقالوا قيل وقال، مش مطلوب يعني. إنما هنا زعم رسولك وأتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله، معنى تدعي ذلك وقد يكون حقيقة، يعني مش لازم يكون الرجل مكذب بما بلغه. السؤال اللي زاد عن رواية الإمام أحمد وغيره قال فمن خلق السماوات، فمن خلق السماوات سماء، من خلق السماء؟ الرجل بيسأل. قال الله، قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. الرجل بيسأل لهدف، فقال فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل. الرجل عنده وعي ولا عندهش؟ الرجل وعي ماشي في التسكة وعارف يكون فيه ايه، مش ماشي مغمض لحد ما يوصل يسأل السؤال ويرجع ثاني ولا عارف اللي بيحصل في الجبال ولا في السماء ولا في الأرض. لا، ده بيسأل عن وعي. من خلق السماء الله، من خلق الأرض الله، من خلق الجبال وجعل فيها ما جعل، يعني الجبال كمان فيها أسرار، هو طبعا خبير بها وخبير بالصحراء فعارف فيها أشياء كثيرة. قال الله، قال وده القصد من السؤال الأول، فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونسب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم، بحلف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني العلماء قالوا هذا يدل على فطانة الرجل وذكاء، لأنه سأل عن الصنعة أولا، فلما استوثق وأخبره عن الصانع يعني حلف بالصانع، الله أرسلك، اللي خلق السماوات والأرض والجبال ده هو اللي أرسلك. سبحان الله العظيم، ما شاء الله على الوعي وعلى الفطرة وعلى سعة الأفق. الله أرسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا صلوات خمس، الرواية الثانية قال ما يعني نشدتك، ونشدتك معناها أطلب منك مستحلفا إياك أطلب لهذا الأمر يهمني، نشدتك بربك ورب من كان قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ثم جاءت الرواية فاستحلت في السؤال الثالث، زعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق، ببلغت إيه بالصدق يعني. قال فبالذي أرسلك؟ الله أمرك بهذا؟ سبحان الله العظيم، لما رسولك يعني اللي انت باعته قال لنا في الصلاة، قال لي صدق، أنا صدق بإيه؟ بصدق، لكن عاوز يتأكد يستوثق من إن النقل، إن نقل النبي ينقل عن الله على طول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان صدق اللي جالك بلغك إن عليك صلوات خمسة صدق، يبقى أنا اللي قلت له، فهو عاوز يتأكد من اللي قال لك يا يا يا يا محمد عليه الصلاة والسلام. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ يعني هو أرسلك، أنت مصدق أنه أرسله، ثم يسأله ويستوثق أمرك بهذا بالصلوات الخمس؟ هو عايز يتأكد أن الخالق هو اللي أمر. سبحان الله العظيم وبحمده، وده يدل أن القلب يعني وصل لدرجة من الرقة والشفافية والوضوح والعلم أعلى درجة يمكن الواحد فينا يوصل لها. سبحان الله العظيم وبحمده. قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ سبحان الله العظيم بحمده. قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ دقيقة فقيه. قال صدق. قال ثم ولى، ثم ولى، هو لها رواية أنا أقول يعني كيف كان اقترافه، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. اللي أنت قلت عليهم دول التعليمات اللي قلت عليها دي تعليم، لا أزيد عليهن ولا أنقص. في رواية ثانية سأل سؤال، قال الله أمرك أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون؟ وسؤاله، لأن زي قلنا الرواية الصحابة رضي الله عنهم كل واحد إيه يحفظ وينقل ما حفظه، بيبقى مجموع قاعد، فكل واحد حفظ إيه قدرا من السؤال والإجابة. الله أمرك أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون؟ قال اللهم نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الفرائض كما مر، حتى فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم انصرف راجعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأولى النبي قال عليه الصلاة والسلام لأن صدق ليدخلن الجنة، لأن صدق ليدخلن الجنة، في رواية أفلح إن صدق. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال الرجل سأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص. سأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم أزيد لا أزيد ولا أنقص. طبعا هو جاي عنده معلومات طيبة وواضحة في ذهنه، وواضح أنه هو يعني مستوثق، وأنه له فطنة زي ما قلنا، وله رؤية واسعة، أفق واسع. فلما ولى الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يصدق ذو العقيصتين أو ذو الغديرتين يدخل الجنة. عبد الله بن عباس راوي هذه الرواية قال: كان الرجل له ضفيرتان، رجل شعر عمل شعر عليه ضفيرتين، وجاء بيسأل الأسئلة كلها، ولما ولى قال: إن صدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. ثم وده المهم بعد كده كمان: وأتى قومه، رجع إلى قومه ومكان من بني سعد، فاجتمعوا إليه. واضح أنه كان له مكانة، ما دام واحد عنده أفق وسعة ووسعة يعني أفق ورأي وسداد في العقل يبقى له كلمة. فلما اجتمع البلد كلها والقبيلة كلها فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال: بئسة اللات والعزى. عاوز يعملهم صدمة، صدمة نفسية عشان إيه يهزهم يعني. قالوا: ألا تخشى البرص والجزام والعمى؟ بتسب الآلهة اللات والعزى، بتسب الأصنام، مش خايف يجي لك برص ولا جزام ولا عمى؟ البرص معروف برص مرض جلدي لا برأ منه، ما فيش شفاء. والجزام أن برص يبتلى به فستسقط أعضاء الجسم والعياذ بالله، والعمى معروف. أما كانوا بيعتقدوا من جهالتهم أن اللي يسب الآلهة بتاعتهم من أصنام اللات والعزى ومناه اللي يسبها تجي له مصيبة. وده من ضمن ضلالات الكبراء اللي بيحشوها في أذهان الناس عشان يقولوا ده آلهة ومحدش يتكلم عليه. فلما قال بئسة اللات والعزى قالوا: ألا تخشى يا ضمام، اتقي البرص واتقي الجذام، اتقي الجنون. في البلوى يعني يجي لك يعني يحصلك حاجة في عقلك لما تتهم الايه او تسب الآلهة. فقال: ويلكم انهما لا ينفعان ولا يضران. وقال: لا يضران، ما يضران وما ينفعان. يبقى عاوز يديهم ايه اول جرعه في التوحيد يعني. وان الله قد بعث رسولا وانزل عليه كتابا استنقذكم فيه، اي من النار ومن الضلالات. واني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. وقد جئتكم من عنده، أنا لسه رحت عنده وجاي إيه؟ جاي عارف كل ما قيل يعني. جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. أنا جاي عندي الأخبار والكلام اللي ينفعكم في الدنيا وفي الآخرة. فوالله، يقول عبد الله بن عباس، فوالله ما أمتى من ذلك اليوم من حاضرته أو قريته يعني من رجل ولا امرأة إلا مسلما. ما أمسى رجل ولا امرأة من حاضرته إلا مسلما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما سمعنا بوافد، وافد يعني مندوب عن بلده، قد كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. هذه رواية بسند حسن، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الله اكبر.